وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي للطائفين والعاكفين والركع السجود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أحمده حق حمده لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم استشارات. هذه الحلقة سنتناول فيها جملة من المسائل والتساؤلات والاستشارات المتعلقة بيوم عرفة وليلة النحر فيما يتصل بالمشعر الحرام. تقدم الحديث عن يوم عرفة وأنه يوم جليل عظيم وأنه ثاني أيام الحج، فاليوم الأول هو يوم التروية وثاني الأيام هو يوم عرفة، وهو يوم مشهود فيه فضائل وهبات، عطايا ومنح، خيرات ومبرات، ليست من غني من أغنياء الدنيا ولا ملك من ملوكها، إنما ممن بيده ملكوت كل شيء سبحانه وبحمده. فلنجتهد في اغتنام لحظات هذا اليوم المبارك، سواء كنا حجاجا بفعل مشاعر الحج وأنساكه، أو كنا غير حجاج بالصوم والدعاء وسائر التعرض لفضل الله وهباته، فإنكم في أيام هي خير أيام الزمان. فما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجد فيها ويجتهد بأنواع من القربات، فلنجد فيها بكل قربة، وأعظم ذلك ذكر الله الذي به تطمئن القلوب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التحميد والتكبير والتهليل. فلنجتهد في ذكر الله حجاجا وغير حجاج. هذا اليوم المبارك تغرب شمسه ويبتدئ عمل آخر يتعلق بمكان آخر، وهو المشعر الحرام. انتهى يوم عرفة وجاءت ليلة النحر، وليلة النحر يبتدئها المؤمن من فتح الله عليه بالحج بأن يبقى برهة من الوقت في عرفة إلى أن تذهب الصفرة، يعني يشتد الظلام. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء عرفة بعد أن صلى الظهر والعصر بنمرة ومكث فيها ذاكرا داعيا مجلا لله مقدسا له إلى أن غربت الشمس، مكث قليلا حتى ذهبت الصفرة، ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه أذن بالرحيل فارتحل إلى المشعر الحرام إلى مزدلفة، ومزدلفة تسمى المشعر الحرام وتسمى جمعا وتسمى المزدلفة، كل هذه أسماء لمكان واحد، فمزدلفة هي جمع، مزدلفة هي المشعر الحرام. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة وخرج معه ذلك الجمع المبارك وذلك الرهط الطائع العابد الذليل لله عز وجل، وقد جرت بهم مراكبهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحجز راحلته لئلا تؤذي أحدا، وكان يقول للناس مشيرا إليهم بيده: عليكم بالإيضاع، عليكم بالسكينة، عليكم بالسكينة. فليس البر بالإيضاع، فليس البر بالإيضاع. يكررها صلى الله عليه وسلم، يذكر الناس بأن السبق الحقيقي هو في ما حصله الإنسان من الخير، وما نواه من البر، وما كساه الله عز وجل من السكون والطمأنينة في مظهره ومسيره بعد هذا الموقف المبارك. وليست بالإسراع، ليس البر بالإسراع والسبق إلى المشعر الحرام، بل السبق الحقيقي هو في إدراك مقاصد العبادة، إدراك ثمرة الطاعة، أن يتزود الإنسان بالتقوى. ليس البر بالإضاعة، هكذا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أن المسابقة التي تقع من بعض الحجاج في الوصول إلى المزدلفة، إلى المشعر الحرام، إلى جمع، ليست هي المقصودة، إنما المقصود بهذا المسير طاعة الله عز وجل. المقصود بهذا المسير أن يكون وفق ما كان عليه سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وقد أردف أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، واحتاج في طريقه إلى أن يقضي حاجته، فدخل شعبا من الشحاب فقضى حاجته صلى الله عليه وسلم وتوضأ وضوءا خفيفا. قال له أسامة: الصلاة يا رسول الله؟ يعني لما جاء رأى يتوضأ قال يعني الصلاة، كأنه يذكر أو يستفسر. فقال: الصلاة أمامك، يعني الصلاة ستكون بين يديك. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل المشعر الحرام، حتى دخل مزدلفة. لماذا سميت هذه البقعة بهذا الاسم؟ سميت مزدلفة وسميت المشعر الحرام وسميت جمعا. أما تسميتها بمزدلفة لأن من دخلها اقترب من الحرم، والازدلاف هو الاقتراب، هذا وجه لتسميتها مزدلفة. وسميت جمعا لأن الحجاج يجتمعون فيها، وذلك أن قريشا من جاهليتها وفي جاهليتها كانت لا تخرج مع الناس إلى عرفة، بل تخرج إلى أن تصل إلى جمع ثم تمكث، فيذهب الناس إلى عرفة ويقضون يوم عرفة في عرفة، ثم يرجعون في الليل، فيجتمع الحجاج من القرشيين ومن غيرهم، فسميت جمعا. هذا وجه تسميتها جمع. أما تسميتها المشعر الحرام فلأنها أول مكان يتعبد فيه لله عز وجل بعد المجيء من عرفة، فسميت مشعرا حراما لأنها داخل حدود الحرم. عرفة تسمى المشعر الحلال، لماذا؟ لأن التعبد فيها خارج حدود الحرم، فعرفة ليست من الحرم بل هي خارج حدود الحرم، وليس ثمة مكان يقصد ويتعبد بقصده في خارج حدود الحرم في الحج إلا عرفة، فإنه يقصدها الحجاج تعبدا لله عز وجل وهي خارج حدود الحرم. فلما يأتون إلى المزدلفة يكون أول مكان يعني يعظمون الله تعالى فيه بالبقاء فيه والتعبد بالبقاء فيه هو مزدلفة، فلذلك سميت المشعر الحرام. المشعر الحرام يطلق حتى في زمن الصحابة على الجبل المتوسط الذي عليه الآن المسجد، وإن كان الحكم في الإقامة والنزول في مزدلفة ليس خاصا بهذه البقعة، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، يعني مزدلفة كلها موقف، كما قال ذلك صلى الله عليه وسلم في عرفة: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. إذن نحن فهمنا لماذا سميت بهذه الأسماء. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أيها الإخوة والأخوات إلى جمع امتثل ما أمر الله تعالى به في قوله: فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. إذا خرجتم من عرفات وسرتم منها فاذكروا الله عند المشعر الحرام، أمر الله تعالى بذكر عند المشعر الحرام، وأول امتثال لذلك هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أول ما جاء إلى المشعر الحرام أمر المؤذن فأذن، ثم توضأ صلى الله عليه وسلم وقام للمغرب قبل أن ينزل الناس ورحالهم، يعني وما زالت إبلهم واقفة ومتاعهم عليها، أول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو وضوءه ثم صلاته، فصلى المغرب ثم أناخ الناس رحالهم وأنزلوا شيئا من متاعهم وأقام العشاء صلوات الله وسلامه عليه، وصلى العشاء ثم اضطجع. فكان أول ما فعله عند المشعر الحرام امتثالا لما أمر الله بذكره عند المشعر الحرام أن ذكر الله بالأذان والصلاة، ثم بعد ذلك اضطجع صلى الله عليه وسلم. اضطجع لأنه يعني كان يوما شاقا فيه من العناء، لا سيما في الزمن الأول الناس عرضها إلى الشمس والتعب والركوب على الدواب التي الركوب عليها فيه من التعب ما فيه. اضطجع فنام استعدادا نقضا للتعب الذي أدركه في يوم عرفة، واستعدادا لما يكون من الأعمال في يوم النحر. نام صلاة الله وسلامه عليه. وقد اختلف العلماء هل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة أو لا، والصواب أنه أوتر. وأما من نقل من لم ينقل وتره فإنه لم ينقل ما كان عليه عمله صلوات الله وسلامه عليه، فإنه لم يترك الوتر لا في سفر ولا في إقامة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نام حتى كان أول وقت الفجر، استيقظ فصلى الفجر بغلس. إيش معنى صلى الفجر بغلس؟ يعني صلى الفجر والدنيا مظلمة، حتى إن بعض الصحابة ظن أن النبي قد صلى الفجر قبل وقتها، ولكن الصواب الذي عليه عامة العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في وقتها، لكنه صلىها في أول الوقت. لماذا بادر بالصلاة في أول الوقت؟ ليتسع الوقت لذكر الله عز وجل في المشعر الحرام قبل الانصراف، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قضى صلاة الفجر توجه إلى المشعر الحرام إلى الجبل، وتوجه إلى القبلة وذكر الله وعظمه وأجله وسبحه ودعاه إلى أن أسفر جدا، يعني انتشر الضياء في المكان قبل أن تشرق الشمس. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة متجها إلى منى. انتهت الأعمال المتصلة بالمشعر الحرام، وخلاصتها أنه يأتي إليه فيصلي به المغرب والعشاء، ثم بعد ذلك يمكث إلى أن يأتي وقت الفجر فيصلي الفجر في أول وقته، ثم يدعو في مكانه، ثم ينصرف إلى منى. من كان يشق عليه البقاء إلى هذا الوقت كالصغار والنساء ومن يقوم عليهم من الأقوياء فإنه يجوز له الانصراف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للنساء والضعفة بالتقدم، ولهذا يجوز للحاج أن يتقدم بعد منتصف الليل على الراجح من قوله العلماء هو قول الجمهور، وبعضهم قال بعد مغيب القمر، والصواب أنه من منتصف الليل. وإذا تقدم فله أن يفعل كل ما يفعله في يوم النحر، إلا النحر فإنه لا يكون إلا بعد الفجر. المجيء إلى مزدلفة واجب من واجبات الحج، وقال بعضهم ركن وقال بعضهم سنة. ما القدر الواجب؟ القدر الواجب هو أن يمكث فيه ما يحقق فيه ذكر الله عز وجل. هذه لمحات عما يتعلق بالمشعر الحرام والعمل الذي يكون فيها. أسأل الله لي ولكم القبول، وأن يرزقني وإياكم التوفيق والسداد، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا، وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين للعمل الصالح. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم استشارات، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.